بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، لكن عنده أثقل صلاة على المنافقين بغير الألف واللام. ومناسبة إيراد هذا الحديث في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها بيان وجوب صلاة الجماعة، فالمؤلف رحمه الله من خلال تبويبه وذكره لهذا الحديث يرى وجوب صلاة الجماعة، فقد قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وما ذكره مما تقدم ليس فيها بيان الوجوب، فهي تدل على الفضيلة لصلاة الجماعة. وأما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فهو دليل لأصل مسألة وجوب صلاة الجماعة. ذكر حديثين وفيهما فضل صلاة الجماعة وليس فيهما وجوب صلاة الجماعة، وإنما في الحديث الثالث: أثقل الصلاة على المنافقين، والمراد به الصلوات الخمس كلها، فأل هنا للاستغراق: أثقل الصلاة على المنافقين. المنافقون كل الصلوات ثقيلة عليهم، لكن خص العشاء والفجر لأنها تؤدى في وقت ظلمة فلا ينشطون ويخرجون إلى المسجد. طيب، فقوله أثقل صلاة على المنافقين أراد به كل الصلوات ثقيلة عليهم، هذا على وجه العموم. مما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا يدل أن المنافقين تثقل عليهم كل الصلوات، لأنهم أصلا غير راضين ولا مقتنعين بالإسلام، فهم إنما يظهرون الإسلام ويقيمون منه الشعائر الظاهرة مراءة للناس. وأما الشعائر الباطنة مثلا كحب الله، هذا من الشعائر الباطنة، وحب رسوله وحب دينه، هذا غير موجود في قلوبهم، وتعظيم الدين وأهله، وإنما هو رياء أمام الناس. وإذا قاموا ليس عن حب ورغبة وطاعة يراد منها الأجر والثواب والجنة والنجاة من النار، وإنما هو إما مراءة للناس، وإما خوف أن يقال ليسوا بمسلمين فيقتلوا، وما إلى ذلك. فالمقصود بالمنافقين المذكورين في هذا الحديث هم من أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجليهم ويبين أوصافهم وأحوالهم حتى يحذرهم الناس، وحتى لا يقعوا في خصالهم والأوصاف التي اتسموا بها. فانظر، من أوصافهم أن الصلاة ثقيلة عليهم بخلاف أهل الإيمان، يحبون الصلاة إذا نزلت بهم الهموم والغموم فزعوا إلى الصلاة، إن أصيبوا بالضيق والحزن والكآبة فزعوا إلى الصلاة وقاموا إليها برغبة وحب وإقبال ونشاط وجد واجتهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وهذا يشمل القرآن والصلاة والعبادة بأنواعها. ويقول الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فأرشده إلى ماذا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي فصلي وكن لله من الساجدين، لأن السجود راحة واطمئنان وقرب من الله. قال الله: واسجد واقترب. هذا من أدلة أن الصلاة وكثرة السجود لله من أسباب القرب من الله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يصيبه من الهموم والغموم قال: أرحنا بها يا بلال. وأما أهل النفاق فإنهم على خلاف أهل الإيمان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مع أنهم يقومون بكسل وخمول وعدم تعظيم لشعائر الله، مع هذا فإنهم أهل رياء وسمعة، قاموا كسالى يراؤون الناس، يحضرون مع الناس في الصلوات كلها ما عدا الفجر والعشاء، لأن هاتين الصلاتين تؤديان في وقت ظلمة، فلن يراهم الناس في المسجد إذا كان المسجد فيه جماعة من المصلين وليس هناك إضاءة في ذلك الزمن، وأيضا لأن الناس في الغالب في الفجر يصلون ويخرجون سريعا، فيقول: إذن ما سأؤدي هذه الصلاة في المسجد، لأنه ما سيراني أحد، ما سيعاتبني أحد. لأن الصحابة لما كانت تأتي مثل هذه الأوصاف لمن يتركون صلاة الجماعة، جاءت مثل هذه الفضائل وجاءت مثل الأدلة الكثيرة عن النبي في وجوب صلاة الجماعة، صارت صلاة الجماعة شعار وعلامة على أصحاب الإيمان، وبخلافهم صارت من أوصاف أهل النفاق. هذا هو الأصل، إلا من كان معذورا بعذر شرعي كمن يكون مريضا وما إلى ذلك، فقد قال الله: ليس على المريض حرج. الشاهد فإنهم يصلون عندئذ في بيوتهم، ولهذا كان الصحابة يعدون من لا يصلي في المسجد من المنافقين، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا فقدوا الرجل في صلاة الجماعة فهم يعدونه أحد رجلين: إما أنه معذور فيعودونه ويذهبون لزيارته، وإما أن يكون من المنافقين. وحديث أبي هريرة هذا قد جاء بألفاظ، انظر اللفظ هنا: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق. وجاء في رواية وفي لفظ أيضا في الصحيحين: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. جاء بلفظ: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا أيضا في الصحيح. وتأمل قوله في حال المنافقين: لو كان الأمر دنيا فإنهم سينشطون ويسرعون ويجدون ويجتهدون، وتجدهم في الصفوف الأول، قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا. ما هو العرق؟ يعني قطعة لحم. عرقا بفتح العين وسكون الراء. وقوله سمينا أو مرماتين، ما هي المرمات؟ قال ابن حجر هي ما بين ضلفي الشاه. وهذا الحديث قد جاء عن غير أبي هريرة خارج الصحيح، جاء عن أسامة بن زيد وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس وزيد بن ثابت، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكنه في الباب يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا عن كم من الصحابة جاء هذا الحديث؟ نريد غير الذين في المقدمة. نعم يا موسى، عن كم؟ فعندك يا قابوس عن كم؟ أحسن. طيب، ستة مع ما في الصحيح. مسألة، من هو المنافق؟ هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. قال القرطبي رحمه الله ثقلت صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقة اللاحقة من المحافظة عليهما، لأنهما في وقت نوم وركون إلى الراحة، والمشقة الخروج إليهما في الظلمة إلى غير ذلك، فلا يتجشم هذه المشاق إلا من تيقن ثواب الله ورجاه وخاف عقاب الله واتقاه، وذلك هو المؤمن. وأما المنافق فكما قال الله تعالى فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا واضح، فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وألا يكون متشبها بالمنافقين، فتكون هذه خصلة من خصاله، يقوم كسلانا إلى الصلاة أو ينام عنها أو حتى يتثاقل عن المبادرة والخروج إلى الصلاة بعد الأذان، فهو يتأخر إلى أن تقام الصلاة، وربما تثاقل عن صلاة النوافل، وربما انتهى من صلاته وهو يجد ضيقا فيخرج بعد أن يسلم الإمام مسرعا، وربما غفل عن قراءة الأذكار، وبعضهم صار هذا ديدنه، وقد يكون هذا نتيجة عيون، هذا قد يكون نتيجة عيون، لكن لا يوصف أنه منافق، لكن ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يحاول جاهدا طرد الشيطان في مثل هذه الأوقات، أوقات الصلوات الخمس. وأما الموفق هو من سيترك الراحة والدعة أيضا في الليل، فيقوم ويتهجد ويصلي ما كتب الله له، هذا موفق. وهكذا إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، إما أن يخرج إلى المسجد سباقا للصف الأول، أو يخرج إلى المسجد حتى يصلي النوافل، أو يصلي في بيته، هذا موفق. وهكذا يحرص على صلاة الضحى وما كتب الله له من الصلاة فيها، فهذا من علامات أهل الإيمان. ماذا بقي لنا في هذه الدنيا؟ فنحن ما بين ابتلاءات تحل وتنزل، إما لنقص وإما لزيادة، إما لفقر وإما لغنى. فعلى كل حال الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، ما عنده إلا مخرج واحد لا مخرج غيره، وهو ففروا إلى الله، وإلا فالغني ما يرتاح بملكه، قد لا يسعد، قد يجد هموما وغموما وخوفا وقلقا، ما هو كل شيء المال والدنيا. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ثم يسر ثم سقم وعافية. فإذا ما هو المخرج؟ ففروا إلى الله. يكون المؤمن على كل مراحله مقبلا على الله، شاكيا لله حاجته، داعيا لله أن يغيثه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. والله أن الناس يمرون في هذه الدنيا الكثير منهم في غفلة، مع ما تحل بالمسلمين من ابتلاءات وتسلط الأعداء وتمكن الكفار، إلا وهم غارقون في الذنوب والمعاصي والآثام، ما عندهم إلا الشجب وما عندهم إلا العويل في مواقع التواصل الاجتماعي والهيجان، ثم بعدها يخلدون إلى النوم بعد أن تقتل عيونهم مواقع التواصل الاجتماعي والولوج والغرق فيها، وبعدها نوم، وربما تركوا صلاة الفجر، يخرجون بالألوف للمظاهرات والشجب والتنديد، لكن أين أنتم في صلاة الفجر؟ أين أنتم في الصلوات عموما؟ كان حال المنافقين في الزمن القديم لا يخرج بعضهم، وليس هذا على الدوام، في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، وأما في بقية الصلوات فيخرجون، وأما الآن فجهارا نهارا دون مبالاة وعدم مراقبة وخوف وخشية من الله، ربما يجلس على رصيف المسجد والناس يصلون، أو في مجلس القات والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه. هذه غفلة عظيمة. فإن المنافقين في الزمن القديم كما هو مبين في الأحاديث يخرجون إلى الصلاة، وإنما يتخلف بعضهم في بعض الفروض، أما الآن فالكثير ممن ينتسب للإسلام وللمسلمين لا يصلي، قاطع صلاة، وإذا صلى ينقرها في بيته، لا يخرجون إلى الصلاة. تجد في صلاة الفجر في مساجد المسلمين ما يدمي القلب، لا يخرج إلا كبار السن أو من وفقه الله، لا يمتلئ الصف الأول فضلا عن المسجد. وأين هم؟ هل هم كل واحد في عمله، كل واحد في تجارته، لا يلتقون في هذه المنطقة والقرية التي يتواجد فيها المسجد إلا يوم الجمعة؟ الجواب لا، هم موجودون طيلة الأسبوع في هذه المنطقة، إذا رأيتهم يوم الجمعة هنا تصاب بالذهول والتعجب، وينتابك الحزن والألم من حالهم. أين أنتم في بقية الصلوات؟ لكن لصلاة الجمعة خرجوا بأعداد كبيرة، وربما امتلأ المسجد إلى الساحة الخارجية حتى يوم الجمعة. الكثير من المسلمين لا يدخل إلى المسجد إلا لما يصعد الإمام المنبر، هذا ترونه أو لا؟ ما يعمر مساجد الله في هذا الزمان إلا أهل السنة ومن وفقه الله من عوام المسلمين، وإلا فالمسجد يغلق، ما يفتح إلا قبل الأذان بعشرين دقيقة أو بنصف ساعة أو بساعة قل. طيب أين فضائل من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة؟ هذه الفضائل غير موجودة، ولهذا تسلط عليهم الأعداء بسبب الذنوب والمعاصي. مثلا على سبيل المثال صلاة الجماعة واجبة، طيب ترك هذا الواجب عند الناس دون نكير ودون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل وبإقرار، بل وبعدم استشعار بهذا الذنب، أليس هذا يعد ذنبا؟ إن الله يغار، يغار ربنا سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، وهذا من محارم الله صلاة الجماعة، ولهذا يتسلط عليهم الأعداء ويتمكنون منهم ويذلونهم ويلقون العتب واللوم على حكام المسلمين وأنهم جبناء عملاء وما إلى ذلك من الألقاب. وأما هم فلا يلقون اللوم عليهم قطاع صلاة، لا يلقون اللوم على قطاع الصلاة، ويستشعرون أن ما يحصل قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي وترك الفرائض وانتهاك حرمات الله وعدم القيام بأوامر الله وعدم تطبيق شريعة الله، لا يستشعرون هذا الأمر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تجد أبدا من يستشعر أنه قد تكون هذه الذلة والصغار التي ينزل بالمسلمين بسبب ذنوبهم، وإنما اللوم الأول والآخر هو لحكام العرب. هكذا تجد حال المسلمين. فلهذا ينبغي على أهل السنة أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتفقيه المسلمين في الدين وبيان أحكام الدين، بيان ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، حتى يفيقوا من سباتهم ويستيقظوا من غفلتهم. قال: وصلاة الفجر ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلم ما فيهما من الفضائل والأجور والدرجات الكثيرة الرفيعة العالية في الجنة لأتوهما ولو حبوا. لا تجد الصفوف ممتلئة في المساجد إلا في مساجد أهل السنة والجماعة، في مساجد السلفيين الذين أقبلوا على طلب العلم. وأما في مساجد العوام في بلدان المسلمين عموما إلا من رحم الله، فالصف الأول ما فيه إلا أعداد يسيرة، لو جاء الشخص في الركعة الرابعة يجد في الصف الأول. وأما في مساجد أهل السنة الذين أقبلوا على طلب العلم فيها طلاب العلم، هؤلاء لا تجد في الصف الأول وفي الصف الثاني في الغالب، حتى وإن أذن المؤذن وأردت أن تخرج. فما هو السبب؟ لأنهم أدركوا حقيقة مثل هذه الفضائل، فهم ينافسون ويحرصون ويجدون ويجتهدون، يريدون الجنة، يريدون الدرجات العالية في الجنة. قد كان في دماج تحصل مشاكل من أجل الصف الأول، كان في دماج مع طول الصف ما تجد في الصف الأول، لكن إن خرج واحد إلى هنا أو إلى هنا يعني يجد واحد عذر ويدخل ثم يرجع ومخاصمة. كنا إذا جينا إلى الشيخ نريد نسأله سؤال عادي قال ها من أجل الصف الأول. الشاهد حتى وإن كان أصل هذا خطأ أن تكون طالب علم وخصومة، لكن أصل هذا ما هو؟ حبه للخير، يريد الصف الأول. الشاهد أن أهل السنة يحرصون بحمد الله على مثل هذه الفضائل، ووالله أنهم قلة في هذا الزمان في أوساط المجتمعات. ولهذا من أراد أن يدرك حقيقة مثل هذه النعمة التي في المراكز يجرب يصلي في مساجد العوام، سيجد الصف الأول فاضي، وسيجد الخطيب يصعد على المنبر وما هناك إلا بعدد الأصابع. ومرة خرجت خطيبا جئت إلى المسجد وما في أحد، قلت سهل هم سيأتون إن شاء الله، وإذا به جاء وقت الصلاة وما هناك أحد. طيب نريد حتى مؤذن، نريد اثنين من أجل تقام بهم الجماعة، لأن أقل الجمع اثنين. جاءني بالأخير واحد، دخل الوقت وما قد جاء الناس. تخيلوا لما جاء واحد فرح، قلت الحمد لله سهل نخليه يأذن، وإذا قمت وخطبت بعدها سيأتي الناس. فقلت له قم أذن، كان يشير إلي أقول له أذن، طلع أعجم. فقلنا الله المستعان كيف نعمل الآن؟ أخرج أنا أذن يعني وارجع بعدها صعد على المنبر؟ هذا ما ينفع، غربة يعيشها أهل السنة إن خرجوا بأوساط العوام. ثم بعدها جاء واحد قلت له أذن، قال ما قد أذنت من قبل، قلت سهل شرق وغرب أهم حاجة قيم الأذن. وصعدت المنبر ثم بعدها بدأ الناس يخرجون يتوافدون إلى المسجد. هذه غفلة وتشعر بألم وحرقة. وهكذا هي المساجد، لكن مساجد أهل السنة ما يعمر المساجد في هذا الزمان إلا أهل السنة. طيب وكان المنافقون أهل شغب وسخرية بالصالحين وأهل غلظة وعناد، هذه كلها من أوصاف المنافقين، وقد ألفت كتب في أوصاف المنافقين وصفات المنافقين وأعمال المنافقين، وقد جلاهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بآيات كثيرة في سورة التوبة وسورة على رؤوسهم سورة المنافقون. سورة التوبة سميت بماذا؟ بالفاضحة. لماذا؟ لأن الله كان يجليهم ويفضح أعمالهم. وممن صنف وألف كتابا في هذا شيخنا جميل الصلوي، له كتاب في أوصاف المنافقين، كتاب جيد. نعم هناك من القدامى كثر، وإلا في الفريابي وغيره هناك كتب كثر. ومن أوصاف المنافقين وهي أبرزها ترك صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر والعشاء. ومن أوصاف المنافقين وهي كثيرة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وكانوا أهل شغب وأهل سخرية بالصالحين وأهل غلظة وأهل عناد وأهل فجور وأهل انتقاد بالباطل وأهل أيمان كاذبة وأهل تآمر على الإسلام وأهل تثبيط عن الجهاد وأهل إرجاف. قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فهم أهل إرجاف كذلك في هذا الزمان. من علامات أراجيفهم هو ما ترونه وتشاهدونه، تضخيم القضايا وتهييج الناس على العلماء وعلى حكام المسلمين، هذه من أوصاف المنافقين، والمبالغة في النقد. وشاهدنا في هذا الموضع كما سمعت أنهم كانوا أهل كسل عن العبادة ومنها الصلاة، فكانوا يجدون ثقلا في أدائها في جماعة، كانوا يخرجون لغير الفجر والعشاء لما يشاهدون الناس نشيطين ينشطون معهم، وهكذا إذا رأوهم خشية ألا يعرفوا بأنهم من المنافقين الكفار. طيب ونختم بهذه المسألة، مسألة حكم تخلف أهل البلد عن صلاة الجماعة. مما تقدم معنا قبل ذلك أن صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في حكم صلاة الجماعة، هل هي واجبة عينيا أم واجبة كفائية. والصحيح أنها واجبة عينيا، وأنها تصح إن لم تؤدى في جماعة مع الإذن، وهذا القول هو الصحيح. لكن على قول من قال بأنها فرض كفائي، ماذا يعني فرض كفائي؟ يعني إن قام بها البعض دون البعض سقط الإذن. فلو تخلى أهل البلد جميعا عن إقامة صلاة الجماعة، فما هو حكمهم عند الجميع حتى عند من قالوا صلاة الجماعة فرض كفائي؟ الجواب بالإجماع أنهم إن تركوا المساجد وعطلوا الجماعة جميعا وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنهم عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ما هو الدليل؟ الدليل حديث الباب، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوتهم، وهذا الوعيد لا يكون إلا لأمر عظيم ولكبيرة من كبائر الذنوب. فهذا الحديث أصل في هذه المسألة وفي غيرها، ترك الفرائض العينية الظاهرة في بلد عند الجميع يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. فلو تركوا الجمع والجماعة أو تركوا الأعياد جميعا، هذه كلها فروض كفائية، هنا يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. وهل يعتبرون كفار؟ الجواب لا، لا يعدون من الكفار، ولا يعد قتاله لهم بسبب كفرهم، وإنما هو لتركهم هذا الفرض الظاهر الذي هو من شعائر الإسلام. فولي الأمر إن قاتل من قاتل لا يكون هذا دليل على استباحة قتالهم، وإنما قد يكون لسبب خروجهم، لسبب تركهم لشعائر الإسلام، لسبب تركهم لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. فولي الأمر مهمته إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا لم تقم في بلد من البلدان وجب عليه أن يقاتلهم، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.